الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة: باب ما جاء في القراءة في المغرب. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات، قالت: فما صلاها بعد حتى لقي الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وابي أيوب وزيد بن ثابت، وحديث أم الفضل حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل. وروي عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل. قال أبو عيسى: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق وقال الشافعي، وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في أبواب الصلاة، وسبق لنا الفجر وسبق الظهر وسبق العصر، والآن نحن في صلاة المغرب. ما الذي يقرأ فيها؟ ما الذي يقرأ من السنة الذي يقرأ الإمام في صلاة المغرب؟ يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أمه أم الفضل لبابة الكبرى. أم الفضل يعني الفضل ولد العباس، هو الأكبر من أولاد العباس رضي الله عنهم أجمعين. العباس له 11 ولد، أكبرهم الفضل، ومنهم عبد الله بن عباس متوسط، ومنهم قسم هو الذي حضر جنازة الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم 11 ولدا ومنهم بنات، لكن الأولاد الذكور 11 من أم الفضل. ويقال إنها أسلمت قديما، أسلمت وهي بمكة وزوجها كافر. أم الفضل رضي الله عنه لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية، وعندنا لبابة الصورة أم خالد بن الوليد، وعندنا ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا هنيدة أيضا، كلا الأربع بنات الحارث الهلالي. هنيدة أعرابية وهي التي أهدت للرسول سمن وأقط وضبان، وأكلت على مائدة الضبان أكلت على مائدة فيه، والسمن والأقط أكل منه عليه الصلاة والسلام. الشاهد لبابة بنت الفضل حكيمة من الحكمة وعالمة من العلماء وفقيها من الفقهاء. لما اختلف الناس في عرفات والرسول عليه الصلاة والسلام واقف على ناقته، اختلف الناس هل الرسول صائم أم مفطر، ما الذي حصل؟ قالت: خذ يا فلان، أخذ هذا اللبن بالقدح وغطته أهده للرسول. عطى الرسول قال: هذا من أم الفضل، فأخذه عليه الصلاة والسلام وشربه وفضل النقاش. انفضل النقاش، انظر الحكمة والعقل، خذ هذا اللبن يا فلان مغطى بإناء ومغطى، أعطه الرسول قل هذا من أم الفضل، فأخذه عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته وشربه، فانفضل النقاش وصار مفطرا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنها من العلماء، من علماء النساء ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم ومن حكمائهم. قالت: إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلينا وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو عاصب رأسه، وصلى المغرب وقرأ بالمرسلات. يعني من السنة أن يقرأ الإنسان بالمرسلات، وأن يقرأ الإنسان بالطور، وأن يقرأ الإنسان بالطوال المفصل وقصاره وأوساطه، ويقرأ بالقصار أيضا له ذلك. للإمام مخير يقرأ بالقصار ويقرأ بالطوال ويقرأ من أوائل السور ويقرأ من أواخره. وكان بيودي أن الإمام رضي الله عنه رحمه إمامنا حق المغرب إذا قرأ بآية النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها المصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية مباركة زيتونة لا شرقية، إلى آخر الآية. بودي لو أنه يتبعها بالآية التي بعدها لأنها متعلقة بها في بيوت، اسمع اللي بعدها، في بيوت أذن الله أن ترفع، المساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لو أتبع هذه الآية بهذه لكان نور على نور أيضا، لكن هو حر جزاه الله خير يقرأ قصار المفصل، يقرأ آية النور ثم يقرأ من قصار المفصل. لكن كان بودي لو أتبع الآية الآية فيه بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع ولا ذكر عن ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة، يحبوا وإيتاء الزكاة، يحبون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. انظر، يخافون يوما تتقلب فيه رجال، يحبون أن فيه رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إلى آخر ليجزيهم الله، إلى آخر الآيتين. كان بودي لو أن الإمام رحمه الله وجزاه خيرا أن قرأ بهذه الآية بعد آية النور ليكون نور على نور، ولكنه يقرأ بآخر بقصار مفصل ولا بأس بذلك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بطوال المفصل، وكان يقرأ بالأعراف أحيانا، وكان يقرأ بالطور، وكان يقرأ بالمرسلات، وكان حتى أنه محارث الهلالية تقول ما حفظت المرسلات إلا من في الرسول عليه الصحيح يقرأها في المغرب، ما حفظت المرسلات عرفا إلا من في الرسول عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يقرأها علينا في المغرب، يخرج فيصلي المغرب ويقرأها، ينصفها بين الركعتين، أو أنه يقرأ سورة بعدها، لأن صلاته خفيفة عليه الصلاة والسلام، قراءته نور وصلاته خفيفة وتلاوته لذيذة عليه الصلاة والسلام، فيقرأ الطول من السور لا تحس بها الإنسان، كأنك واقف في روضة من رياض الجنة، ما تحس بتلاوته ولا تحس بصلاته أنك تعبان ولا ما تحس، بل ودك أنه يتلو، أنه يستمر يتلو عليه الصلاة والسلام. ما ينبه الناس إلا لقد الله أكبر تنبه الناس أنهم في صلاة، ولا يحسبون أنفسهم في روضة من رياض الجنة. فالشاهد أن الإمام مخير يقرأ بطوال المفصل، يقرأ من قصار من أوساطه، يقرأ من قصاره وهو الأحسن، يقرأ من قصاره وهو الأحسن. ويقول الترمذي رحمه الله نعم. قالت فما صلاها بعد حتى لقي الله. تقول أم الفضل رضي الله عنها فما صلاها بعد، ما صلى المغرب ولا قرأها بعد حتى لقي ربه، لأنه صلاها ثم قبض بعد يومين، ما قدر يطلع يومين، ما قدر انحبس، ما قدر يطلع عليه الصلاة والسلام، حتى إن النساء صبن عليه 7 قرب من الثلاجة، أعظم من الثلاجة، يبرد له قرب في السيب الهوائي، ثم الشنة هذه تصير أحسن من الثلاجة، يقول صبن صبن صبن صبن زوجاته عليه من القرب الملانة ماء البارد المثلج 7 مرات في المغرب وفي الصبح، في صفرة الصبح وفي صفرة المغرب، يومين وبعدين لحق بربه عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى وفي الباب عن جبير بن مطعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت، وحديث أم الفضل حديث حسن صحيح. وحديث أم الفضل يقول الترمذي حديث حسن صحيح، أخرجه الست، أخرجه الأمهات الست، لا شك في هذا أنه صحيح. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ عليه الصلاة والسلام بسورة الأعراف. نعم. في الركعتين كلتيهم، في الركعتين كلتيهم، يعني قرأ في المغرب بالأعراف الركعتين كلتيهما، لكن الناس ما تحس لو يقرأ بالأعراف ولا يقرأ بالبقرة ما تحس الناس بصلاة الرسول ولا بقراءته حتى يكبر، لا تكبر انتبهوا أنهم في صلاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب بالطور أيضا، وقرأ بالطور في الفجر كما ورد في حديث أم سلمة أنها كانت وجعة في حجة الوداع، فقالت يا رسول الله إن أشتكي وأريد أن أوادع، فكيف أوادع يا رسول الله؟ قالك اركبي جملك وطوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فتقول فدخلت المسجد الحرام والرسول يصلي بالناس صلاة الفجر ويقرأ فيهم بسورة الطور وهي تطوف على جملها من وراء الناس، والرسول يصلي بالناس مستديرين، الناس مستديرين على الكعبة والجمل يطوف من وراء الناس وهو يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر يقرأ بسورة الطور. نعم. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في المغرب بقصار مفصل. وروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري بصفة أمير وقاضي، أمير للكوفة وقاضي للكوفة، والأمير هو الذي يؤم الناس في صلاة الجمعة والأوقات، يؤم الناس في الأوقات وفي صلاة الجمعة، فكتب إليه أن يقرأ في المغرب بقصار مفصل. نعم. قال وروي عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في المغرب بقصار مفصل. وروي عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في المغرب بقصار مفصل، وهذا هو اللي اختاره كثير من العلماء أن الإمام يقرأ في المغرب بقصار مفصل بل وفي العشاء، لكن لو طوال في العشاء لا بأس، أما المغرب فالأفضل أن يصلي بقصار مفصل. نعم. قال وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. يقول وعلى هذا كثير من أهل العلم أن الإمام يقرأ بقصار مفصل، يقول هذا قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، أما الشافعي ومالك يقولون لو قرأ بطوال المفصل أو بأوساطه لا بأس بذلك، حتى الإمام أحمد يرى أنه لو قرأ بطوال المفصل أو أوساطه لا بأس، لكن يفضل أن يقرأ بالقصار، هذا تفضيل من الإمام أحمد. وقال الشافعي وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالصور الطوال. يقول إنه كره الشافعي ومالك كره أن يقرأ قال الشافعي ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال. يقول الشافعي رحمه الله ذكر عن شيخه مالك ابن أنس الإمام أنه يكره أن يقرأ بطوال مفصل في المغرب. نعم. وقال الشافعي لا أكره ذلك بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. هذا الشافعي في رأيه يخالف شيخه مالك ابن أنس أنه لا يكره ذلك، مالك يكره الطوال والشافعي يقول لا أكره، لو قرأ لا بأس به، لكن الأفضل عند الجميع أن يقرأ بقصار المفصل، لأن المغرب حالته ليست كحالة الأوقات الثانية، المغرب هي وتر النهار والناس يصيرون منتهين من أعمالهم من صلاة العصر ومنتهين من كذا ومن كذا، فالأفضل أن يصلي بقصار المفصل، يصلي في المغرب الإمام بقصار المفصل، وإن رأى أن يأخذ بأوساطه لا مانع من ذلك. باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء. قال رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. قال أبو عيسى وفي الباب عن البراء بن عازب وأنس قال وحديث بريدة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، فكأن الأمر عندهم واسع في هذا. قال أبو عيسى وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب القراءة في العشاء. يقول حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في العشاء بالشمس وضحاها وما بعدها. ونحوها من السور. نعم. ونحوها يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى. هذه النحو نحو الشمس وضحاها يقرأ بقصار المفصل يعني قصاره مثل الشمس وضحاها مثل الليل إذا يغشى مثل الضحى والليل إذا سجى مثل هذه القصار كان يقرأ بها. ولكن ثبت أنه قرأ من الطوال أيضا وثبت أيضا أنه قرأ من أوساطه فكل مبسط تقرأ من كذا وتقرأ من كذا وتقرأ أنت حر الإنسان في العشاء. أما المغرب فالأفضل كما تقدم القصار وأما العشاء فأنت حر تقرأ من الطوال أو الموسط أو من قصاره جائز هذا ويعنون بقصاره من أول والليل إذا يغشى أو تقول من أول الفجر قصار المفصل من أول الفجر إلى آخر قل عليه بالناس كله يسمى قصار والطوال من الفجر وما طلع منها البروج وغيرها وسبح ويسبح الجمعة والمنافقين وغيرها. الشاهد أن من قرأ بالجمعة والمنافقين فالرسول قرأ عليه الصلاة والسلام بالفجر بالجمعة والمنافقون دائما يقرأ في سورة الجمعة يوم الجمعة يقرأ الجمعة والمنافقون في الفجر ويقرأها في صلاة الجمعة يقرأ الجمعة ويقرأ المنافقون في صلاة الفجر يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة يوم الجمعة يقرأ هذا وأحيانا يقرأ سبح والغاشية أحيانا يقرأ سبح والغاشية وكذلك يقرأهما أحيانا في المغرب وفي العشاء يقرأ سبح والغاشية أحيانا في المغرب ويقرأهما أحيانا في العشاء. فالإمام مخير ما يقرأ اقرأ ما تشاء الإنسان إنما لك أن تنظر حالة المأمومين تطول طول تقصر قصر انظر حالة في العشاء خاصة وأما المغرب فالأفضل القصار أفضل الشيء السور القصار التين والزيتون وألم نشرح وإذا زلزلت ولم يكن إلى آخره. نعم. قال أبو يوسف في الباب عن البراء بن عازب وأنس يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن البراء بن عازب وأنس بن مالك وحديث بريدة حديث حسن ليش ما قال صحيح تقال لأنه ما وصل إلى درجة الصحة. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون وما بعدها التين والزيتون والذي بعدها أن أنزلنا أو اقرأ أو شيء من هذا. الشاهد أن الإمام مخير في صلاة العشاء بل وفي الصلوات كلها إلا الفجر فالأفضل أن يطول الأولى وكذلك في الظهر الأفضل أن يطول الأولى ويقرأ سورة طويلة وما عداها فلك أن تختار الإنسان ما شئت اختار الإمام ما شاء إن شاء رأى أن الناس يحبون التطويل يطول وإن رأى أن الناس في رغبة عن يرغبون الانصراف يقرأ من قصار المفصل وينهي الصلاة. نعم. وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوصاف المفصل وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ في العشاء بقصار المفصل بسور من قصار المفصل مع أنه رضي الله تعالى عنه ختم القرآن في ليلة. عثمان بن عفان ورد عنه في أحاديث صحيحة أنه ختم القرآن في ليلة ابتدأ من طلوع الفجر إلى من غروب الشمس وقتنا هذه حتى طلع الفجر وهو يصلي القرآن لكن يصليه في ركعة الله أعلم إنما ختمه في ليلة لا شك في هذا. لكن هل قراءته وقراءة إخواننا اليوم لو كان يقرأ في يوم سنة ولا سنة ما يختم ولا بعد سنة هذا ختمها بليلة ختم القرآن كله بليلة لو كان يقرأ سنة ولا بعد 10 سنين ما يختم القرآن ولا بعد 10 سنين. قراءة إخواننا في التعمق في التطويل والتعمق في المد والتعمق في تطويل التاد والتعمق في الإدغام يجعلون النون 3 نونات يجعلون الألف 6 ألفات وكل هذا لم ينزل من الله تعالى شيء. الألفات الزائدة ما نزلت من الله والنونات الزائدة من عندهم غلو كل هذا غلو واتباع للإذاعات وقراء الناس اليوم. وأما تلاوة القرآن فالتلاوة التي سمعناها غضا كما أنزل ترى أنه غض كما أنزل تلاوة الإمام الحرم سابقا عبد المهيمن رضي الله عنه رحمه مات من زمان لكن 30 سنة هو إمام هذه التلاوة إذا أراد المسلمون أن يتلوا القرآن يتلونه مثل المصري هو مصري متعلم بالأزهر أيضا وقراءة قراءة الأزهر لكن لا غلو في المد ولا غلو في التدغين ولا تكلف ولا شيء. القرآن يخرج من فمه كأنه لؤلؤ يخرج من فمه والآيات تدفق من فمه وصوت رنان يسمعه بطاح مكة كلها تسمعه بدون ميكروفون. الله طرح البركة في صوته حتى إن الناس إذا سمعوا قراءته جاءوا يصلون معه حتى إن العالم كله انصرفت إلى الحرم وتركوا مساجدهم تلذذا بصوت هذا الإمام رحمه الله. الشاهد أنه 30 سنة إماما للحرم. هذه التلاوة التي يريد الإنسان أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل يقرأ بتلاوة عبد المهيمن رحمه الله ورضي عنه. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، فكأن الأمر عندهم واسع في هذا. يقول الترمذي رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين قرأوا بأطول وقرأوا بأقصر وقرأوا بالوسطى بالأوساط، كل هذا مبسط عندهم وميسر. أنت حر يا الإمام تقرأ طوال المفصل، تقرأ من أوساطه، تقرأ من قصاره، أنت حر يا الإنسان. نعم. وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. يقول أحسن شيء أن النبي من ذلك الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أول الباب، وهو أنه قرأ بالشمس وضحاها وما بعدها، هذا في العشاء قرأ بالشمس وضحاها وقرأ بالتي بعدها من الآيات. الشاهد أن هذا أحسن شيء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو شيخ مالك قال حدثنا عدي بن ثابت قال عن البراء بن ثابت الليثي عن البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في العشاء بسورة التين، يعني وما بعدها من السور القصيرة، قرأ بالتين وما بعدها، والتين من قصار المفصل، التين لا شك أنه من قصار المفصل، هو ما بعده إن أنزلناه وقرأ ولم يكن والزلزلت والقارعة والعاديات كلها من قصار المفصل. نعم. الحديث حسن صحيح يقول الترمذي حسن صحيح، حديث البراء هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو، وحديث عبادة حديث حسن. وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهذا أصح. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. يقول الإمام الترمذي رحمه الله معيدا لنا وجوب أو فرضية صلاة الفاتحة بالصلاة، قراءة الفاتحة بالصلاة، وقد مرنا حديث عبادة بن الصامت مر وأخرجه البخاري ومسلم، حديث عبادة أخرجه البخاري ومسلم، ولكن أحمد رحمه الله عرضه بمثله، عرضه بما أخرجه البخاري ومسلم عن بريدة أو عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فهذا يعارض حديث عبادة بن الصامت وهو مثله في الصحة. فالإمام أحمد كأنه خفف القراءة على المصلي خلف الإمام لهذا الحديث وللآية التي في آخر الأعراف إذا قرأ القرآن فأنصتوا وإذا قرأ القرآن فأنصتوا واستمعوا له وأنصتوا، فهذا معناه يقول الإمام أحمد أجمع أهل العلم أنها قراءة الإمام، أنه إذا قرأ الإمام تنصت له وتتسمع للإمام الإنسان ولا تقرأ، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أجمع العلماء أنها في الصلاة خلف الإمام، يعني ما تقرأ تستمع، هذا ما خفف حديث عبادة بن الصامت بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عرض بالآية وعرض بحديث جابر، أظنه جابر رضي الله عنه، أما جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة مرنا من يجي شهر أو شهرين حينما كنا نقرأ في البخاري، إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، والآية كذلك. فالشاهد أن الأئمة الأربعة إلا الأحناف فإنهم يرون، الأحناف يرون أن القراءة لا تصح، لا سرية ولا جهرية، إذا قرأ الإمام سرية أو جهرية فإنك لا تقرأ، إذا قرأ الإمام سواء قراءة جهرية أو قراءة سرية لا تقرأ خلف الإمام. ويروون أحاديث عن هذا، يروون أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القراءة خلف الإمام، هكذا يروون حديث الجابر الذي مرنا. فالشاهد أن الحديث هنا مرنا من كم ليلة في حديث عبادة بن الصامت أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مرنا في سند صحيح، وقال الترمذي إنه صحيح، إنه حسن صحيح، وهنا أتى به أيضا بسند حسن فقط، وقال بعدين قال رواه الزهري عن عبادة بن الصامت أنه وهو أصح، رواية الزهري عن عبادة أصح، وهذا لأنه روي سابقا بسند صحيح عن الزهري. فالشاهد يقول الإمام الترمذي حدثنا حناد بن السري التميمي قال حدثنا عبدة بن سليمان، نعم عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا مكحول الشامي قال حدثنا محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ولما انصرف قال ما لي أعالج القرآن، أنازع القرآن، أحد ينازعني القرآن وأنا أقرأ، أصلي وأقرأ وكان أنازع القرآن، يؤخذ القرآن مني، ما لي لا لعلكم تقرؤون خلفي. قالوا أي والله يا رسول الله نقرأ خلفك، أنت تقرأ حنا نقرأ. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لما لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مذهب الشافعي رضي الله عنه أنك تقرأ ولو الإمام يقرأ، الإمام يقرأ وأنت تقرأ لا بأس، الإمام يصوت يقرأ القرآن علنا ويقرأ الفاتحة علنا وأنت تقرأ الفاتحة بنفسك، الإنسان تسمع نفسك حتى ولو الإمام يقرأ، هذا مذهب الشافعي إلا في حالتين، عند الشافعي وعند الأئمة الأربعة كافة أن الحالتين إنسان مثلا الإمام ركع وأنت تقرأ الفاتحة ما مداك أن تكمل الفاتحة، فإنك تركع وتسمع الإمام، لأنك لو تخلفت عن الإمام في الركوع ورفع وأنت ما ركعت معه بطلت صلاتك الإنسان، لأنك تخلفت بركنين. وكذلك إذا دخل مسبوق ورأى أن الإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وتجزي عن تكبيرة الركوع وتلغو الفاتحة، هذه الحالتين عند الشافعي وعند غيره لا بد من الإتيان بها وتلغو الفاتحة، حتى عند الشافعي رحمه الله. وأما غيرهما فالشافعي يرى أنك تقرأ ولو الإمام يقرأ، الإمام يقرأ وأنت تقرأ، أنت أقرأ بنفسك وسمع نفسك والإمام يقرأ للجماعة، يعني ما تنصت لقراءته، ما تنصت لقراءة الإمام، بل تقرأ لنفسك الإنسان، لكن لو انتهى من القراءة وكبر لازم تتبعه وتلغو قراءتك وتلغي قراءتك أنت. لكن الأئمة الأربعة اختلفوا، الشافعي كما سمعتم أنه يرى هذا، مالك يرى هذا أيضا لكنه يخفف، يقول أنه بالسكتات كما قال الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول تقرأ في سكتات الإمام، لأن الإمام يكون له ثلاث سكتات أحيانا وسكتتان أحيانا، فحينما يكبر أنت تقرأ تبدأ بالفاتحة، فإذا بقي منها شيء إذا قرأ الفاتحة وسكت أنهها، بقي منها شيء إذا قرأ السورة وسكت أنهها، اقرأ الفاتحة لكن بالسكتات. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد من قراءة الفاتحة خلف الإمام ولكن بسكتات الإمام، لا تقرأ وهو يقرأ لأنك تعارض كلام رب العالمين، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، استمع لإمامك وهو يقرأ لأنها قراءة وصلاة، فتجمع الإنسان بين استماع قراءة وصلاة خلف الإمام، حصل أجرين الإنسان لأنك تحصل عبادتين، تتحصل على عبادتين. والشاهد أن الأحناف يرون أن لا تقرأ مرة واحدة لا في جهرية ولا سرية، وخالف بعضهم، خالف الإمام بحنيفة بعض أصحاب الرأي، وخالفه الإمام محمد الشيباني اللي بن حسن بن فرقد الشيباني خالفه وهو من أصحابه من تلاميذه. نعم قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة، يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، وعائشة وأنس بن مالك وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو، وحديث عبادة حديث حسن وفي نسخة حسن صحيح، وفي حديث عبادة هذا اللي بين يدينا حديث حسن لأنه ما فيه رجل، وأما الحديث الذي حسن صحيح فهو مر في رواية الزهري. ثم قال وروي وروى الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت وهو أصح، هذا الصحيح لأنه مرنا من 10 أيام حديث الزهري هذا متصل متصل السند. وقال الترمذي فيه حسن صحيح. نعم. قال فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اللي يرون أنه لا صلاة يقول ما هو لا صلاة مجزئة، إنما لا صلاة كاملة، يعني تنقص صلاتك بس إذا ما قرأت الفاتحة تنقص صلاتك بعض الأجر، لكن مجزئة لا، ما يرون أنها لا صلاة يعني لا صلاة مجزئة وأنها باطلة صلاته، يقولون لا هذا ما ورد ولا هذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مقصوده أن الذي ما يقرأ فاتحة الكتاب لا تكمل صلاته تنقص صلاته بس. نعم. قال والعمل على هذا الحديث في قراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي. يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا على هذا الحديث عند على هذا العمل يعني القراءة خلف الإمام أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. نعم. قال وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي. قال وهو قول مالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق الأئمة أئمة العلم والهدى في عصرهم يقولون لا بد من قراءة الفاتحة خلف الإمام، لكن اختلفوا في القراءة، هل القراءة إذا كان يجهر أنا أجهر مثله يعني أصلي أقرأ الفاتحة مثله أو أني أقرأ بسكتاته أو أني أتحين الفرص في قراءة الفاتحة أو شيء من هذا. نعم. باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا ما قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وقال وهذا حديث حسن. وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة. وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال اقرأ بها في نفسك. قال أبو عيسى وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. قال أبو عيسى واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا يتتبع سكتات الإمام. وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام، وبه يقول مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. قال أبو عيسى وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام. وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما. وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. وقال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال إن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. يقول الإمام الترمذي رحمه الله أتانا بموضوع وأخذ يناقشه رحمه الله كعادته، أنه يناقش الموضوع ويأتي بمن قال كذا ومن قال كذا ومن قال كذا، ثم يحكم عليهم بما ورد عن النبي صحيحا، بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا، إنما يأتي بأقوال هؤلاء ويأتي بأقوال هؤلاء ويناقشهم بنفسه، ثم بعد ذلك يورد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ووجب المصير إليه يأتي به أخيرا رحمه الله ورضي عنه. يقول الترمذي باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام. مضى لنا حديث عبادة ابن الصامت أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا باب لا ما جاء في ترك القراءة إذا جهر الإمام بالقراءة. باب ما جاء في ترك القراءة إذا جهر الإمام. انظر هناك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء جهر الإمام أو ما جهر، وهنا يقول لا، إذا لا صلاة لا قراءة خلف الإمام ما تقرأ، إذا جهر الإمام فلا تقرأ. باب ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر، إذا كانت الصلية جهرية. معنى هذا أنك ما تقرأ خلف الإمام الإنسان إذا كنت مأموما، وأن الحديث الوارد في حديث عبادة أنه للمنفرد كما فسره الترمذي ونقله عن الإمام أحمد، كما سأتي النقاش عن هذا الموضوع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى تلميذ مالك قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا ابن أكيمة واسمه عمارة، وقيل إن اسمه غير هذا عمرو بن أكيمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض الصلوات سماها انصرف من صلاة جهر فيها بالصلاة، تجوز العشاء أو المغرب أو الفجر. انصرف من صلاة، انصرف النبي، قال أبو هريرة رضي الله عنه انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة جهر فيها، لكنه لما انصرف كان يؤنب الصحابة رضي الله عنهم ويلومهم، قال ما لي أنازع القرآن، هل أنتم تقرؤون خلفي؟ فقال رجل نعم يا رسول الله نقرأ خلفك، قال هكذا أقول ما لي أنازع القرآن، لا تقرأ إذا قرأ الإمام، لا تقرأ بفتح إلا إذا كنت وراء إمامك فلا تقرأ، إذا كنت أو معنى هذا الكلام إذا كنت وراء الإمام فلا تقرأ، إذا قرأ إمامك جهرا فلا تقرأ الإنسان لا بفاتحة ولا غيرها. هذا هو الذي أخذ به الأحناف وأخذ به كثير من العلماء. نعم. قال في الحديث فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة فانتهى الناس لأنه زجر ولوم، ليش ما لي أنازع القرآن، ليش تقرون معي، فهي في المسألة خرجت مخرج اللوم والتأنيب للصحابة رضي الله عنهم. يقول أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام، انتهى عن القراءة خلفه عليه الصلاة والسلام في الجهرية، انتهى الناس لأنه لوم وزجر، معناه لوم وزجر لازم ينتهون، فانتهى الناس لأن اللي يخالف الرسول معاصي فلا تقبل صلاته. يقول أبو هريرة فانتهى الناس عن الصلاة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة الجهرية، يعني ما يقرأون. نعم. وفي الباب عن ابن مسعود، وفي الباب أيضا عن ابن مسعود بمعنى هذا الكلام، أنهم انتهوا عن الصلاة خلف عن القراءة خلف الإمام، وأن الرسول أنبهم ووبخهم ليش ما لي أنازع القرآن، لا تقرأوا خلف الإمام. نعم. وعمران بن حصين، يقول في الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة حديث حسن، وفي نسخة حسن صحيح، وفي نسخة من الترمذي حسن صحيح، جائز أنه سقط، والحديث أنه حسن صحيح لأن الحديث صحيح لا شك فيه، لا غبار عليه، لأن فيه رواية ثلاثة أو أربعة من الصحابة غير أبي هريرة، روى ثلاثة أو أربعة من الصحابة غير أبي هريرة، كلهم أثبتوا أن الرسول انقلب عليهم مغضبا ووبخهم وقال ما لي أنازع القرآن تقرؤون؟ قالوا نعم. قال أقول أيضا ما لي أنازع القرآن أقرأ والقرآن يقرأ معي، معناها أنكم تأخذون بعض قراءتي فلا تقرأوا خلف الإمام. نعم. قال وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحق. قال الزهري انتهى الناس عن القراءة فينا سمعوا ذلك من رسول. يقول الترمذي وروى أصحاب الزهري عن الزهري عن أكيمة عن أبي هريرة هذا الحرف هو مالي أنازع القرآن فانتهى الناس، لفظة فانتهى الناس أيضا رواها الزهري من طريق آخر. يقول أنها من قول الزهري مدرجة يعني. يمكن أنها من قول الزهري مدرجة، لكن الزهري أتانا برواية أخرى غير الرواية اللي معنا. نعم. قال ثم قال وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. هذا الترمذي رحمه الله يناقش الحديثين، يبي يشوف حديث أبي هريرة الموجود لدينا وحديث أبي هريرة الماضي أو الذي سيأتي. الحديث هنا أنه يقول عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن لا تقرأوا مع إمام يقرأ، إمام يجهر بصلاة لا تقرأوا خلفه، هذا حديث أبي هريرة الموجود لدينا. الترمذي رحمه الله يقول لا يعارض حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، يعني ناقصة لا أنها كاملة، لفظة خداج يعني ناقصة لا أنها ما تصح مرة واحدة كما يرى بعض العلماء أن الذي ما يقرأ بفاتحة الكتاب صلاته باطلة، بفاتحة الكتاب صلاته باطلة، لما يقرأ بالفاتحة صلاته باطلة. كثير من العلماء ومن الصحابة أيضا والتابعين يرون أن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب حتى ولو خلف إمام حتى لو جهر الإمام فإن صلاته باطلة، هذا كثير من العلماء. لكن المتوسطون في الرأي وفي الفقه المتوسطون في هذا يرون أنها ليست باطلة إنما هي صحيحة، فذلك ابن المبارك قال أرى أهل الكوفة يرون أن لا تقرأ خلف الإمام وأنا أرى لابد من القراءة، لكن لا يقرأ صلاته صحيحة، هذا متوسط ابن المبارك. كذلك الإمام أحمد وكذلك إسحاق بن راهوي يقولون أن المنفرد أن الحديث كلها اللي وردت هي بالمنفرد فقط لا بمن خلف الإمام، هذا وجه. الوجه الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني أنك تقرأ في سكتات الإنسان، سكتات الإمام تقرأ فيها، والإمام له سكتتان أو ثلاث سكتات أحيانا، فأقرأ بسكتاتك لا تقرأ معه وهو يقرأ الإنسان، وأنت اقرأ بالفاتحة كمل الفاتحة. وهذا ورأي مالك وأحمد وغيرهم من الأئمة أنك تقرأ بفاتحة الكتاب لكن بسكتات الإمام لتجمع بين الأجرين استماع الذكر واستماع التلاوة وأنك تصلي وتستمع قراءة غيرك الإنسان، فهذا أجران الإنسان لك. هذا هو رأي بعضهم، ويأتي المناقشة آخر المناقشة أيضا. نعم. قال أبو عيسى في حديث فهي خداج فقال الراوي لأبي هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك. يقول فارسي هو اللي سأله فارسي قال يا أبا هريرة إني أكون خلف الإمام والإمام يجهر فكيف أجهر أنا والإمام يجهر، أشوش عليه؟ قال اقرأ فيها يا في نفسك يا فارسي ثم دزه، اقرأ فيها في نفسك يا فارسي ثم دزه بمنكبه، قال اقرأ فيها بنفسك. هذا صحيح، يعني إذا كان الإمام يجهر وتريد أن تصلي معه وتجهر فصلي فاجهر بما تسمع نفسك الإنسان، لأنك تجهر تشوش على الناس تشوش على الإمام أيضا، لكن اقرأ بنفسك الإنسان وسمع نفسك، ومن الأفضل أن لا تقرأ إلا بسكتات سكتات الإمام، هذا اللي اختاره كثير من أهل العلم والفقه أنك تقرأ بسكتات الإمام، والسكتات تكفيك الإنسان إذا أسرعت بس ولا تعمقت في التلاوة، إذا أسرعت وقرأت حينما يكبر تكبيرة الإحرام تقرأ الحمد لله يمكن تصل إلى نصفها، ثم إذا سكت من الفاتحة تقرأ الإنسان أيضا تكمل نصفها، أو إذا سكت الثالثة تكمل الفاتحة، وقد أتيت بما أمرت به الإنسان، استمعت تلاوة الإمام وقرأت الفاتحة فحصلت على أجرين في هذا. نعم. قال وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. يقول أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل اسمه عبد الرحمن بن مل من الطبقة الثالثة، يقول إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ينادي أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ينادي أبو هريرة أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في أي مكان هذا، هل هو بمكة أو بالمدينة؟ الله أعلم. واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بقراءة وقالوا يتتبع سكتات الإمام. واختار كثير من أصحاب الحديث أن لا يقرأ خلف الإمام بل يتتبع سكتاته لئلا يشوش على نفسه ويشوش على الإمام، يشوش على نفسه وعلى الإمام، بل يسكت ويقرأ بسكتات الإمام. الإمام ملزم بأن يسكت ثم سكتتين أو ثلاث، يسكت حينما يكبر، ويسكت حينما يقرأ الفاتحة، ويسكت حينما يقرأ السورة ليكبر. فإذا سكت سكتتين كافي، اقرأ وأسرع في قراءة الفاتحة، لا تتعمق حتى أنه تفوتك الصلاة وتفوتك الركعة وتفوتك قراءة الفاتحة أيضا. إنما اقرأ واسترسل الإنسان، أرسل القرآن إرسال احضر فيه، فاقرأ الفاتحة بالسكتة الأولى يكفيك نصفها، وفي بعد الفاتحة يكفيك نصفها، يصير قراءة الفاتحة وصليت مع إمامك، استمعت قراءة الإمام وقرأت الفاتحة فأخذت بالأجرين. نعم. ولو قد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، قرأ أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام، وبه يقول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نقول أن الناس اختلفوا في قراءة القراءة خلف الإمام، فرأى أصحاب النبي عليه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم أن الإنسان يقرأ بفاتحة الكتاب حتى لو قرأ الإمام، حتى لو يقرأ بنفسه الإمام يقرأ وأنت تقرأ الإنسان لكن في نفسك. يقول وعلى هذا اختار مالك بن أنس الإمام، واختار ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كما سبق، لكن لهم رأي آخر. مالك وأحمد وإسحاق لهم رأي غير رأي الشافعي. الشافعي يقول لا، تقرأ القرآن ولو الإمام يقرأ، ما دام القرآن يقرأ اقرأ حتى ولو كان يجهر، لكن لا تجهر تشوش على الناس، إنما تقرأ القرآن الإنسان لا صلاة لمن لم يقرأ، فاقرأ في نفسك الإنسان كما روى أبو هريرة، اقرأ في نفسك يا فارسي، فتقرأ بما تسمع نفسك الإنسان. وإذا كبر فاحذر أن تبقى تقرأ والإمام راكع، لأنه إن رفع فاتتك الصلاة خلاص انتهت، والفاتحة ما تنفعك في الساعة، الفاتحة ما تنفعك، إنما إذا ركع الإمام لابد تركع معه وتترك الفاتحة، تلغو الفاتحة حتى بقول الشافعي. نعم. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. يقول ابن المبارك رحمه الله أنا أقرأ خلف الإمام يعني في نفسه، والناس يقرؤون أيضا خلف الإمام في أنفسهم في نفسك يا الإنسان، ولكن أرى قوم من أهل الكوفة لا يقرأوا، لا يرون القراءة خلف الإمام لا في السر ولا في الجهر. يقول ما يمكن نقرأ خلف الإمام لأنه ينازع القراءة في الجهرية ولا في السرية، وأرى أن صلاتهم صحيحة. المبارك يتوسط في هذا فيقول أرى أن الذي لا يقرأ بها صلاته صحيحة إن شاء الله. قال أبو عيسى وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو حتى بد لحديث عبادة، حديثين وردت لعبادة بن الصامت وحديث لأبي هريرة كلهما في وجوب قراءة الصلاة قراءة الفاتحة خلف الإمام، وشددوا في هذا قالوا لابد من قراءة، ولكن كما سمعت الإمام الحافظ علامة الزمان عبد الله المبارك يقول أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون خلف الإمام، لكني أرى أن ما يقرأ خلف الإمام أن صلاته صحيحة. ليش؟ لأن ربع العالم اليوم ما يقرؤونها، فالباطلة صلاة ربع العالم أتباع الأحناف ما يمكن، أصحاب الرأي وأتباع أبو حنيفة وأتباعه إلى اليوم، فالربع العالم كلهم ما تصح صلاة، ما هذا شيء، هذا حكم أعتقد أنه في غلظة شوية. فالشاهد أن المبارك توسط قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون خلف الإمام، لكن أرى قوم من أهل الكوفة لا يقرؤون خلف الإمام وأرى أن الصلاة إن شاء الله صحيحة، رحمه الله ورضي عنه. قالوا وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام وتأول الحديث. يقول إن عبادة قرأ خلف الإمام ولا يتأول، تأول الحديث يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا بعد ما صار في الجنود في الجيوش كان يقرأ مع خلف الإمام وهو مع الجيوش يجاهد، هو امرأته أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها التي استشهدت هناك وأخبر النبي أنها ستشهد وأنها من أهل كواكب النور، من أهل البرائق النور أو الكواكب النور أو التي يمشون في النور، أنت من الأولين، لما رأت الثانية قال أنت من الأولين، فاستشهدت في قبرص. نعم. قال وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده. يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول الترمذي نقل عن الإمام أحمد أن الإمام رأى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أنه للمنفرد، المنفرد اللي يصلي وحده هذا إذا لم يقرأ الفتاية ما تصح صلاته، إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما تصح صلاته عند الإمام أحمد الذي وحده يصلي وحده فقط. أما اللي خلف الإمام فالإمام ينقل الفاتحة عنك، الإمام إذا ما قرأتها ينقلها عنك في رأي الإمام أحمد. نعم. واحتج الإمام أحمد بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. واحتج الإمام أحمد بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ركعة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة إلا أن يكون خلف الإمام، يعني إلا أن تكون خلف الإمام، يعني معناه أن صلاة المنفرد هو الذي يقرأ الفاتحة، أما خلف الإمام فلا تقرأ. خلف الإمام عنده في هذا الحديث حديث جابر أنك ما تقرأ خلف الإمام، إنما تقرأ، وإنما الأحاديث الواردة كلها يرون أنها في المنفرد الحالة، المنفرد اللي يصلي وحده لا بد يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا صحيح لأنه ما في أحد ينقلها عنه. من ينقلها إذا ما قرأ الفاتحة وش يقرأ؟ أنت تقرأ الفاتحة تعرف الفاتحة وتعرف آية من القرآن، اقرأ الفاتحة وآية من القرآن سنة، الآيات اللي بعد الفاتحة سنة، لكن الركن من الصلاة هي الفاتحة. وإلا وسمعنا في الليلة الماضية حديث المسيء في صلاته إذا لم يعرف الفاتحة ولا غيرها يسبح ويهلل. نعم. قال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده. يقول الإمام أحمد رحمه الله ينسب إلى جابر بن عبد الله أنه رضي الله عنه انفرد بهذا الكلام وتأول حديث الرسول أنه معناه أن معناه عنده أنه للمنفرد فقط، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني المنفرد فقط لا أنه خلف الإمام، أما خلف الإمام فلا تقرأ كما في الحديث حديث جابر. نعم. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. يقول الترمذي رحمه الله واختار أحمد، لأن الإمام أحمد له روايتين أو قل ثلاث روايات رحمه الله رضي عنه في هذا، فاختار يقول الإمام الترمذي واختار الإمام أحمد أن الإنسان لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب حتى خلف الإمام، لكن اختار أن تكون في السكتات. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا ما قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى، إسحاق بن موسى الأنصاري يتصل نسبه بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثنا معن ابن عيسى الإمام العلامة الشهير تلميذ مالك، كان هو ويوسف يوسف بن عبد الله بن يوسف وحرملة بن يحيى التجيبي ويزيد بن هارون هم حراس مالك على أبوابه رضي الله عنه وأرضاه. مالك بن أنس إذا جلس هؤلاء أئمة العلم والهدى هم حراس ببانه، هم حراس، هذه عز العلم، هذا عزة العلم يا مالك بن أنس. يقول معن بن عيسى عن مالك بن أنس الإمام عن عن ابن عيسى عن الإمام مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال حدثنا قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول وهب بن كيسان سمع جابر بن عبد الله يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لم يقرأه يعني عن جابر بس نعم عن جابر بن عبد الله أنه قال نعم من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. يقول من صلى ركعة وحده يعني ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن له ليس له صلاة، صلاة غير صحيحة إلا أن يكون خلف الإمام فإنه لا يقرأ. هذا يقول موقوفا على جابر الترمذي مع أنه أسنده في الحديث الأول. نعم. وقال هذا حديث حسن صحيح، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ما قال موقوف، لابد أنه مسند، لابد أن هذا الحديث اللي بين يدينا مسند، كيف يكون صحيح متصل إلى جابر يعني؟ لا لا ما يصير صحيح، حسن صحيح، حديث حسن صحيح إلى جابر، قال موقوف على جابر، إذا كان موقوف ما نقول حسن ولا صحيح، الموقوف ما يسمى حسن صحيح. نعم. إنه مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يمكن بعض النسخ أو بعض الكتاب أسقطوا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم صل على محمد. لكن الترمذي